بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل بعون الله جل وعلا هذه السلسلة من الدورات الأسبوعية، ونحن في ختام هذه الدورات الأسبوعية في الأسبوع 11، وبين أيدينا كتاب تيسير مصطلح الحديث، وهو الكتاب السابع في هذه الدورة، ويليه إن شاء الله كتابان وهما منظومة القواعد الفقهية للسعدي، وكتاب آخر وهو حائية ابن أبي داود. وإن شاء الله تعالى نستعين الله عز وجل على أن نكمل هذه الكتب في هذه الدورة إن شاء الله. انتقل المؤلف دكتور الطحان حفظه الله إلى الباب الرابع، الإسناد وما يتعلق به، الإسناد وما يتعلق به. ويشتمل هذا الباب على فصلين: الأول لطائف الإسناد، والثاني معرفة الرواة. والفصل الأول لطائف الإسناد فيه سبعة أنواع من أنواع علوم الحديث، سنمر عليها مرورا سريعا باعتبار أنها تعتبر من باب الدراسة التاريخي مصطلح الحديث، هي مسائل متعلقة بتاريخ الرواية وتاريخ الرواة، فلذلك سيكون التعليق عليها يسيرا، ولكن نركز على الفصل الذي بعده وهو مهم، معرفة الرواة من الصحابة والتابعين وطبقاتهم وألقابهم وما إلى ذلك. ويشتمل هذا الفصل الثاني على 21 نوعا من أنواع علوم الحديث، وكلها أنواع مختصرة، سنجتهد بعون الله تعالى أن نكملها في هذه الدورة بمشيئة الله تعالى. سنبدأ الباب الرابع وهو الباب الأخير من هذا الكتاب، الفصل الأول لطائف الإسناد. اقرأ الفصل الأول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين أجمعين: الفصل الأول لطائف الإسناد، ويشتمل هذا الفصل على سبعة أنواع من أنواع علوم الحديث. إذا هذا الفصل لطائف الإسناد، واللطيفة هي المزية، الشيء الذي يميز الإسناد. وقال من لطائف الإسناد أنه مثلا من رواية الآباء عن الأبناء، أو الأبناء عن الآباء، أو أنه مسلسل. فاللطيفة هي الميزة التي تميز الحديث أو الإسناد مما ليس في غيره، تسمى هذه لطيفة. وقال من لطائف الإسناد أن رواته كلهم بصريون أو مدنيون وهكذا. نعم، هذه هي اللطيفة. إذن لطائف الإسناد تشتمل على سبعة أنواع، وهي الأول الإسناد العادي والنادي، الثاني المسلسل، الثالث رواية الأكابر عن الأصاغر، الرابع رواية الآباء عن الأبناء، الخامس رواية الأبناء عن الآباء، السادس المدبر ورواية الأقران، السابع السابق واللاحق. وسيأتي أو سيمر المؤلف على كل نوع ويشرح ذلك النوع. هنا الأول الإسناد العالي والنادي. تمهيد: الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليس لغيرها من الأمم السابقة، وهو سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الأحاديث والأخبار. وعلى إسناد قامت الرواية، وحفظت السنة، بل وحفظ القرآن بالإسناد، القرآن حفظ بالأسانيد، وكذلك السنة حفظت بالأسانيد، فالدين كله حفظ بالإسناد. ولذا قال ابن سيرين: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا قول ابن مبارك. نعم. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، كما أن طلب العلو فيه سنة أيضا. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة العمل ثاني. وسيأتي تعريف الإسناد العالي والإسناد النازل. لأن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، ولذلك استحبت الرحلة بطلب الحديث. ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علوم الإسناد منهم أبو أيوب وجابر رضي الله عنهما، وكلاهما رحل إلى مصر لطلب حديث من أحاديث أو التثبت من حديث سمعوه أو سمعاه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب وجابر بن عبد الله. نعم. تعريف الإسناد أو تعريف الإسناد العالي. نعم. تعريفه لغة العالي اسم فاعل من العلوم ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول ضد العلو. اي نعم، العالي من العلو ضد النزول، والنازل من النزول ضد العلو. وهذا من التعريف بالضد، وبضدها تتميز الاشياء. العالي معروف والنازل معروف. نعم. لغه. نعم. اصطلاحا الانسان العالي هو الذي قطع عدد رجاله بالنسبه الى ذهب اخر يرد به ذلك الحديث بعدد اكثر. يقول البيقوني رحمه الله: وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. إذا كان الرواة كثيرين في الحديث سمي هذا السند نازلا، مثلا 7 رواة، 8 رواة، 9 رواة، 10 رواة، يسمى هذا السند نازل. إذا كثر الرجال يسمى نازلا كالسلسلة. ولو فرضنا أن الإسناد أشبه ما يكون بالسلسلة معلقة، فإذا كثرت حلقات السلسلة سميت هذه السلسلة نازلة، وإذا قلت كانت عالية. مثلا الحلقة إسناد فيه سلسلة فيها 7 حلقات مع السقف، لا شك أنها أنزل من السلسلة التي فيها 3 حلقات، تلك أعلى وهذه أنزل. وهكذا الإسناد، إسناد النازل هو الذي كثرت رجاله فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والإسناد العالي هو الذي قلت رجاله. نعم. ولذا قال إصلاحا هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر، يعني عند المقارنة مع سند آخر يسمى هذا الإسناد عاليا لأن رواته قلة. نعم. بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، مثلا الحديث روي عن 7 رواة ونفس الحديث روي عن 5 رواة، فالذي فيه 5 رواة يسمى إسناده عاليا، والذي فيه 7 رواة يسمى إسناده أو 7 رواة يسمى إسناده نازلا. نعم. النازل الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث. إذن هو عكس الإسناد العالي، العالي هو الذي قل عدد رجاله، والنازل هو الذي كثر عدد رجاله، كما مر معنا التمثيل بالسلسلة بحلقات السلسلة المتدلية من سقف واحد، فكلما كثرت الحلقات كانت السلسلة نازلة، وكلما قلت حلقات تلك السلسلة كانت أعلى من قرينتها. هنا أقسام العلو. أقسام العلو يقسم العلو إلى 5 أقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي. إذن العلو قسمان رئيسان، ويتفرع من هذين القسمين 5 أقسام: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق له قسم واحد، والنسبي يتضمن 4 أقسام. طيب ما هو العلو المطلق؟ نعم. الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهذا هو العلو المطلق وهو أدل أقسام العلو. القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو العلو المطلق. العلو المطلق نعم يسمى علوا مطلقا، يعني هو الذي قلت فيه عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أرفع وأجل أنواع العلو، وهو القرب، هو قلة الرواة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا علوا مطلقا، هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني. الثاني قرب من إمام من أئمة الحديث. القرب من إمام من أئمة الحديث يسمى هذا علوا نسبيا، فإذا اقترب الرواة إلى إمام ما كالإمام مالك، الإمام الثوري، الإمام الأوزاعي، إذا اقترب الرواة من إذا قل عدد الرجال إلى إمام من الأئمة أئمة الحديث يسمى هذا السند عاليا، لكن هذا العلو علو نسبي، علو نسبي وليس علو مطلق أو مطلق، وما كان علوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب قرب من إمام، القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كثر بعده يعني بعد هذا الإمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بداخل في هذا القسم، إنما من الإمام إلى من الراوي إلى ذلك الإمام، مثلا إسناد ليكون من ابن الجوزي مثلا إلى الإمام مالك إلى أحمد بن حنبل، فإذا قل الرواة بين ابن الجوزي وبين أحمد بن حنبل يسمى هذا إسنادا عاليا، بغض النظر عن الرواة الذين فوق أحمد بن حنبل كثروا أو قلوا. نعم أي نعم. مثل قرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي، سليمان بن مهران الكوفي يلقب بالأعمش، والأعمش لقب كما سيأتي في القبر، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، ومن تلاميذ عطاء بن أبي رباح الذي يروي عن ابن عباس وعن ابن عمر، ومالك بن أنس الإمام معروف. نعم. أو غيره مع صحة ونظافة الإسناد أيضا، يعني مع صحة وسلامة الإسناد من العلل ومن الشذوذ ومن ما يقدح في صحة الإسناد، هذا النوع الثاني. ثالث، الثالث القرب بالنسبة إلى رواية أهل الكتب الستة، الكتب الستة المعتمدة، الكتب الستة هي البخاري صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربعة، وهي سنة أبي داود سنة النسائي والترمذي وابن ماجه، هذا الكتب الستة. هنا فهناك أسانيد عالية لهذه الكتب، فمثلا إسناد ابن حجر إلى صحيح البخاري، لو كان ابن حجر إسناد إلى صحيح البخاري فيه مثلا 10 رواة، وآخر له سند إلى البخاري فيه 15 راويا، فيسمى إسناد ابن حجر إسنادا عاليا، وذلك العالم يقال إسناده نازلا، يقال إن إسناده نازلا، إذن هو السند بالنسبة إلى من؟ إلى تلك إلى أحد كتبنا. ولهذا العلو أوصاف، 4 أوصاف هي المصافحة والموافقة والمساواة والبدل. طيب اقرأ. وهو ما كثر اجتهاد المتأخرين به للموافقة والأبدال والمساواة والمصافحة، وهذا يعتبر من تاريخ الأسانيد، الآن ليس له وجود، أو لو كان له وجود وجود قليل نادر يعني في هذا العصر المتأخر، كان هذا في زمان إلى عصر ابن حجر القرن 9 الهجري ونحو ذلك، لكن في عصرنا هذا قلت أسانيد الكتب المعتمدة. طيب الأول، فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه، يعني مثلا ابن حجر يصل إلى شيخ البخاري، البخاري مثلا شيخه محمد بن بشار أو شيخه محمد المثنى أو قتيبة أو القعنبي وهكذا، هذا الشيخ البخاري، فيصل إليه يصل ابن حجر يصل إلى قتيبة هو شيخ البخاري بنفس العدد، بغير طريق البخاري، بنفس العدد الذي يصله عن طريق البخاري، مثلا لو ابن حجر إسناد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان قال أبو عبد الله البخاري حدثنا قتيبة، فلو كان هذا الإسناد فيه 10 رواة مثلا، ثم بطريق آخر يقول ابن حجر حدثنا فلان وفلان عن فلان عن قتيبة أيضا ب10 رواة، فإذا كانت الرواة تساوى عدد الرواة أو وصل إلى شيخه بنفس العدد أو بعدد أقل، إذا كان العدد أقل مما لو جاء عن طريق البخاري مثلا، إذا مر بالبخاري يكون الرواة 10، إذا مر بغير البخاري يكون الرواة 9 أو 8، تسمى هذه موافقة، تسمى موافقة، إذا مر إلى قتيبة إلى ابن حجر وقتيبة إذا كان بينه، إذا مر بالبخاري كان الرواة 10، إذا مر بغير البخاري كان الرواة أو الإسناد فيه 8 رجال، تسمى هذه موافقة. نعم. نعم اقرأ. مثاله ما قال ابن حجر في شأن النخبة، روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا. نعم. فلما رأيناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. من طريقه طريق البخاري، لو قال ابن حجر حدثنا فلان عن فلان فلان إلى البخاري إلى قتيبة، كان بينه بين ابن حجر وبين قتيبة ثمانية من طريق البخاري. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. نعم. فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه وعلوم الإسناد عن الإسناد إليه. إذن الإسناد الذي يرويه ابن حجر من طريق أبي العباس السراج إلى قتيبة فيه سبعة رواة، ومن طريق البخاري إلى قتيبة فيه ثمانية رواة. إذن إسناد ابن حجر من طريق أبي العباس السراج أعلى من إسناده عن طريق البخاري، تسمى هذه موافقة. هنا ثاني الثاني البدن، وهو الوصول إلى شيخ أهل المفسدين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. طيب، الفرق بين البدل والموافقة، الموافقة هي الوصول إلى شيخ البخاري قتيبة، لكن البدل الوصول إلى شيخي إلى مالك مثلا بعدد أقل. فلو وصل العالم إلى شيخ البخاري أو مسلم أو أبي داود، وصل إلى شيخي بعدد أقل مما لو روى عن طريق ذلك المصنف وهو البخاري أو مسلم، سمي هذا بدلا. ثالث كان يقع ذلك السابق. نعم، عن قتيبة عن مالك من طريق أخرى إلى الفعلي عن ذلك، فيكون الفعلي فيه بدلا من قتيبة. نعم، إذن هو يصل إلى مالك لكن عن طريق القعنبي. الحديث الأول ابن حجر يروي بالإسناد إلى قتيبة من طريق البخاري قتيبة مالك، الإسناد العالي الذي جاء في الموافقة ابن حجر بسنده إلى أبي العباس السراج عن قتيبة عن مالك، هذه موافقة. أما البدل فيروي ابن حجر بسنده إلى البخاري عن القعنبي عن مالك، البخاري عن قتيبة عن مالك، البخاري عن قتيبة عن مالك، ويرويه بطريق آخر لكن ليس عن طريق قتيبة إنما عن طريق القعنبي، فيلتقي مع البخاري في مالك وليس في شيخه، في شيخ شيخه، هذا يسمى البدل. إذن التقى مع البخاري في مالك ولم يلتقي معه في قتيبة، لأنه جاء من طريق القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي يروي عن من؟ عن مالك. نعم. المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى أخيه مع إسناد أحد المصنفين، يعني راوي من الرواة يروي حديثا بإسناد فيه مثلا 10 رواة، ونفس هذا الحديث يرويه مثلا النسائي بعشرة رواة، يسمى هذه مساواة. استواء عدد الرواة من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. مثاله ما قال ابن حجر كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر مرة، هذا يحتوي إسنادا نازلا، يعني لأن كثر فيه الرواة، أحد عشر رجلا بين النسائي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا، فتساوي النسائية من حيث العدد. نفس هذا الحديث يرويه ابن حجر، مع أن ابن حجر متأخر القرن التاسع والنسائي القرن الثالث والرابع، توفي في بداية القرن الرابع. نفس هذا الحديث يرويه ابن حجر بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن بأحد عشر نفسا، فيساوي ابن حجر بسنده يساوي من؟ يساوي النسائي، هذا يسمى المساواة هنا. فالنسائي رواه بأحد عشر راويا، وكذلك ابن حجر رواه بأحد عشر راويا. نعم. رابعا المصافحة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد فيه لأحد المصنفين، وسميت مصافحة لأن العدد جرى في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، مثل ما مثال السابق تلميذ النسائي يروي الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأحد عشر راويا، فيأتي ابن حجر فيرويه كذلك بأحد عشر راوي، سمى هذه مصافحة، سمى هذه مصافحة. إذن المساواة مع المصنف، والمصافحة هي المساواة، هي الموافقة مع من؟ مع تلميذ المصنف، مع تلميذ المصنف. هي نفس السابقة، نفس المثال السابق، لكن مع التلميذ. إذن المساواة، كان يروي النسائي حديثا بأحد عشر راويا في طبقاته وكذلك ابن حجر. المصافحة أن يروي تلميذ النسائي الحديث بأحد عشر راويا ويساويه في ذلك أيضا ابن حجر فيرويه بأحد عشر راويا، تسمى هذه مصافحة ولا وجود حاليا لهذه الأنواع كلها. نعم. النوع الرابع، العلو بتقدم وفاة الراوي. هذا علو نسبي، كان يروي عن راوي تقدمت وفاته ويروي عن راوي آخر تأخرت وفاته. مثلا يروي الإمام مالك عن راوي مثلا يكون قد مات سنة، مات سنة سنة 100 أو 105، ويروي نفس الحديث عن راوي مات سنة، يرويه عن راوي آخر مات سنة 50، نفس الحديث. البخاري الإمام مالك مات سنة 179 هجرية، فلو روى حديثا أحد مشايخه وكان ذلك الشيخ قد مات سنة 100 هجرية، وروى نفس الحديث عن شيخ آخر مات سنة 160 هجرية، فإسناده من طريق الذي تقدمت وفاته أعلى من إسناده الذي راه عمن تأخرت وفاته. هذا واضح، مع نفس الإسناد لكن هذا تقدم وفاته هذا تأخرت وفاته. هنا فيعتبر الإسناد من طريق من تقدمت وفاته أعلى من الذي فيه راوي تأخرت وفاته. هنا ومثاله ما قال النووي: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. هذا إسناد إلى الحاكم فيه خمس رواة، النووي له إسنادان، ثلاثة أشخاص عن البيهقي عن الحاكم، الإسناد الأول. الثاني ثلاثة رواة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لكن يقول ما كان من طريق البيهقي هو أعلى مما كان طريق ابن خلف. لماذا؟ لأن البيهقي تقدمت وفاته، توفي مبكرا تقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. نعم. بعده النوع الخامس، العلو بتقدم التباع، أي بتقدم التباع من الشيخ، فمن تبع منه متقدما كان أعلى من تبع منه بعده. مثلا شيخ له تلاميذ، لو التلميذ سمع منه سنة 100 هجرية، ولو التلميذ سمع منه سنة 190 هجرية، أو هذه كثيرة نقصها شوية، يعني روى أحد المحدثين له التلميذ سمع منه سنة 100 وتلميذ آخر سمع منه سنة 50، سنة 50 هجرية، ومات هذا المحدث سنة 55 مثلا، سنة 55، فله راويان، أحدهما روى سنة 100 والثاني روى عنه سنة 50 و100، فالذي روى عنه مبكرا إسناده أعلى. ويستفاد من هذا في فائدة، وهي معرفة الاختلاط، تمييز الاختلاط، لأن الذي يروي متأخرا قد يروي عن هذا الشيخ وقد اختلط نسيه كثيرا أو حصل الاختلاط، فتكون رواية من روى عنه مبكرا أقوى وأضبط من رواية من روى عنه متأخرا، إذا كان الراوي ممن اختلط وكبر وتغير حفظه بآخر. فهذا علو، علو بتقدم السمع، الطبقة واحدة لكن هذا سمع مبكرا، هذا روى عن الشيخ سنة 100 هجرية وهذا روى عن سنة 150 هجرية. نعم. مثاله، مثاله أن يسمع كرطاتي لشيخ وجمعوا أهلها منذ 60 سنة متأخرة، والآخر منذ 40 سنة، فتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك بحق من تلقى شيخه أو غيره. الذي سمع أولا إسناده أعلى من الذي سمع متأخرا، رغم أن هذا الشيخ مات سنة 160 وهناك راوي سمع في سنة 100 هجرية، وراوي سمع 350. فكان هناك إسنادان، إسناد من طريق من روى 300، وإسناد من طريق من روى 350. الذي روى عنه مبكرا إسناده أعلى من الذي روى عنه مؤخرا وإن كان عدد واحد. هذا يسمى علوا نسبيا، العلو بتقدم السمع. نعم. أقسام النزول خمسة وجعلهم من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضد قسم من أقسام النزول. ما مر معنا هو أسانيد، هو علو نسبي ويقابله النزول النسبي، يقابله النزول النسبي. نعم. فعكس الأقسام السابقة يعتبر نزولا. طيب، هل العلو أفضل من النزول؟ العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه يوجد كثرة احتمال الخلل عن الحديث، والنزول مرغوب عنه. قال ابن المديني: النزول حكم، وهذا إذا تساوى الإسنادان في القوة. طيب، العلو أفضل من النزول، العلو أفضل من النزول وهو مرغوب فيه. ولهذا قال بعض السلف، يعني قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: إسنادا عاليا وبيتا خاليا، بيت خالي ليتعبد ليقوم الليل ولا يشغل أحد عن عبادة والصلاة. فقال: بيت خالي وإسناد عالي. فالعلو أفضل من النزول. قالوا: النزول مرغوب عنه، مرغوب عنه أي غير محبوب. الفعل رغب إذا تعدى بعن معناه كره، وإذا تعدى بفيه معناه أحبه. فرغب عنه معناه كرهه، ورغب فيه أي أحبه. رغب عنه كرهه، رغب فيه أحبه. قال: النزول مرغوب عنه أي مكروه أو غير محبوب، غير محبب. النزول أو العلو محبب، والنزول غير محبب ولا مرغوب فيه. ويكون النزول أفضل إذا تبين الإسناد النازل بفائدة. إذا كان إسناد النازل له فائدة ومزية، كان يكون فيه رواة ثقات، فيه أئمة حفاظ جهابذة. حديث مثلا فيه شعبة عن قتادة، وفيه مثلا الشعبي أو علقمة عن مسعود، جهابذة الحديث، كثر الرواة فيه لكنهم أئمة. وإسناد آخر قلت الرواة، لكن هؤلاء الرواة القلة ليسوا في المكانة الحديثية كهؤلاء. فهنا يقدم هذا النازع على هذا العالي لجلالة الرواة الذين فيها، لجلالة الرواة الذين رأوا هذا الحديث. نعم. فهذا يكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة، إذا كان الإسناد النازل فيه مزية وفيه فائدة. نعم. أشهر مصنفات فيه، اقرأ. أشهر المصنفات فيه: لا توجد المصنفات الخاصة بالأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام، لكن أفرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها من الثلاثيات، فيعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي. ففي تلك الثلاثيات: ثلاثيات البخاري بن حجر، وثلاثيات احمد بن حنبل للتفاريق. هناك اسانيد ثلاثيه بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة. فمثال هذه الاسانيد: اسناده عن مكي بن ابراهيم، عن يزيد بن ابي عبيد، عن سلمة بن اكوع. هذا اسناد ثلاثي روى به البخاري طائفه من الحديث. يروي عن من؟ يروي عن المكي بن ابراهيم، يقال مكي والمكي بن ابراهيم، عن يزيد بن ابي عبيد، عن سلمة بن اكوع رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاه والسلام. هذا اسناد ثلاثي. وكذلك احمد بن حنبل له ثلاثيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ثلاث رواة فقط بين احمد بن حنبل وبين النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث رواة فقط. واعلى سند ابي داود هي الرباعيه، اعلى سند ابي داود هي الرباعيه. كان يروي عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رباعي، او عن حماد، عن موسى بن اسماعيل، عن حماد، عن ثابت، عن انس ايضا رباعي. فأعلى أسانيد أبي داود رباعية، وأعلى أسانيد البخاري ثلاثية. نعم. المسلسل. نعم. أحسن الله إليكم. المسلسل تعريفه لغة اسم مفعول من السلسلة، وهي اتصال شيء بشيء، ومنه سلسلة الحديث، وكأنه سمي لذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. المسلسل مأخوذ من السلسلة، واتصال الشيء بشيء، أن يتصل الشيء بشيء يسمى هذا سلسلة، والمسلسل هو الذي اتصل بعضه ببعض سمي ذلك الاتصال، كاتصال حلقات السلسلة، فسلسلة حلقاتها متشابهة ومتصلة وتشبه بعضها يشبه بعضها بعضا. نعم نعم. اصطلاحا هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة لرواة تارة ولرواية تارة أخرى. هو تتابع رجال إسناده على صفة، منه قول البيقوني مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، هو تتابع، هو الذي يتتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. طيب شرح التعريف. شرح التعريف أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على الاشتراك في صفة واحدة للرواة، الاشتراك في صفة واحدة للرواة، أن يكون الراوي له صفة صفة واحد للرواة. نعم سأتي أمثلة لهذا كله. نعم. أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضا، اشتراك في حالة واحدة لهم أيضا، كان يكون قائمة، أن يتبسم بعد أن يحدثه، أن يقبض على لحيته في حالة واحدة. أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية، كان كل راوي يقول حدثني حدثني أو سمعت سمعت سمعت، تكون الصفة واحدة. نعم. أنواعنا. أنواعه يتبين في شرح التعريف أن أنواع المسلسل ثلاثة، هي المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفات الرواة، والمسلسل بصفات الرواية، وإليك بما يلي بيان هذه الأنواع. إذن أنواعه ثلاثة، مسلسل بأحوال الرواة، أو مسلسل بصفات الرواة، أو مسلسل بصفات الرواية. نعم. يبدأ بالأول. الأول المسلسل بأحوال الرواة، وأحوال الرواة إما أقوال وإما أفعال وإما أقوال وأفعال معا. حال الراوي أحوال الرواة إما أن تكون قولية أو فعلية أو مشتركة بين القول والفعل، والمثال يوضح هذه التقسيمات. الأول المسلسل بأحوال الرواة القولية مثل حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فقل في دور كل صلاتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي، فقد تسلسل بقول كل من رواته وأنا أحبك فقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني أحبك يا معاذ فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة الحديث. معاذ بن جبل حدث في هذا الحديث تلميذه فقال له يا فلان إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر الصلاة كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. الراوي عن معاذ أيضا قال هذا الكلام لتلميذه يا فلان إني أحبك فقل كذا. نعم. وساق الحديث. نعم. مسلسل بالأقوال. نعم. المسلسل بأحوال الرواة الفعلية مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أو رقابي صلى الله عليه وسلم فقال خلق الله الأرض يوم السبت، فقد تسلسل بتشبيه كل من رواته بيد من رواه عنه. حديث أبي هريرة عند مسلم خلق الله التربة يوم السبت، قال شبك بيدي أبو القاسم، يعني أدخل أصابعه في أصابعي وحده الحديث. كذلك أبو هريرة شبك أصابعه بأصابع الراوي عنه، وهكذا تسلسلت التشبيك بين كل راو ومن روى عنه. إذا هذا مسلسل فعلي أو مسلسل بأحوال الرواة الفعلية. ثالث. ثالث المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا، هذا مسلسل بحال الرواة قول وفعلا، يعني أن يروي كل راوي حديث ويقول قولا ويفعل فعلا، يشاركه في ذلك من روى عنه وهكذا. نعم. مثاله مثل حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بقدر خيره وشره عذره ومره. وقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بقدر خيره وشره عذره ومره. تسلسل بفضل كل راو من رواته على لحيته وقوله آمنت بقدر خيره وشره عذره ومره. يعني أنس لما روى الحديث كذلك قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه مره. كذلك الراوي عنه لما رواه لما حدث به أيضا قال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض على لحيته كذلك. نعم. نعم. إذا هذا مسلسل لأحوال الرواة القولية والفعلية. ثاني القسم الثاني المسلسل بصفات الرواة. وصفات الرواة إما قولية وإما فعلية. الأول المسلسل بصفات الرواة القولية أو الرواة القولية مثل الحديث المسلسل بالقراءة في سورة الصف فقد تسلسل بقول كل راوي فقرأها فلان هكذا. كل راوي قال فقرأها فلان هكذا فقرأها فلان هكذا في كل طبقة من طبقات السند. نعم. إذا هذا تسلسل بصفات الرواة. فالراوي قرأ الصورة قرأها قال قرأ فلان هكذا. فالذي بعده أيضا روى عن شيخه وقال قرأ فلان هكذا إلى آخر السند. نعم. يقرأ هذا وقد قال العراقي صفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متغادية. نعم. متقاربة يعني قريبة من بعض أو متماثلة تماما متماثلة تماما. نعم. الصفات القولية. الثاني المسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين أو اتفاق صفاتهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أو اتفاق نسبتهم كالمسلسل بالدمشقيين أو المصريين. المسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أسماء الرواة حديث رواة كلهم محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وندر عن محمد بن كذا عن محمد إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المسلسل بالمحمدين كل أسماء رواته محمد أو اتفاق صفاتهم كان يكون الرواة كلهم حفاظا أو فقهاء ليسوا رواة عاديين إنما هم فقهاء وحفاظ أو تتفق نسبتهم كأن يكون الإسناد كله بصري الرواة كلهم من البصرة شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك كلهم بصريون أو كلهم كوفيون أو كلهم مصريون أو كلهم شاميون. فهذا يسمى حديث مسلسل بالمصريين أو بالدمشقيين أو بالبصريين وهكذا. الرابع الثاني المسلسل بصفات الرواية. وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمن الرواية أو مكانها. الأول المسلسل بصيغ الأداء مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته لرواته سمعت أو أخبرنا. تكون صيغة الأداء متفقة بين كل راوي وراوي سمعت أو حدثنا أو حدثني أو أخبرنا. إذن تسلسل بصيغة الأداء. ثاني المسلسل بزمان الرواية كالحديث المسلسل بروايته يوم العيد كان يقول أخبرنا فلان يوم العيد. والراوي كذلك يقول يحدث الراوي عنه يقول أو أخبرنا فلان يوم العيد أخبرنا فلان يوم العيد. نعم. فكل راوي حدث هذا الحديث يوم العيد. نعم. وكل راوي أخبر أن شيخه حدثه هذا الحديث يوم العيد هو سمعه يوم العيد وأسمعه لتلميذه أيضا يوم العيد يوم عيد آخر. يعني نعم. ثالثا المسلسل في مكان الرواية الحديث المسلسل بإجابة دعائه للمنتدب. حديث مسلسل كله في مكان واحد في ملتزم، مش في الزمان، المكان واحد. يقول حدثنا فلان في ملتزم، وذكر حديثنا فيه أن إجابة الدعاء أو أن ملتزم في إجابة الدعاء. يقول أخبرنا في ملتزم، أخبرنا فلان. يقول الراوي أيضا أخبرنا فلان في ملتزم. التلميذ يقول حدثنا فلان في ملتزم، ثم يسوق حديثنا. بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه هنا، صحة أو ضعف، وغالب المسلسلات ضعيفة، يعني أكثرها ضعيف، يعني الغالب على المسلسلات الضعفنا. طيب نقرأ. أفضله وأفضله ما دل على الاتصال بالسماع وعدم التأجيل. الأفضل أنواع المسلسل ما دل على الاتصال، كان يقول كل راوي حدثني حدثني، سمعت سمعت سمعت، هذا التسلسل يفيد في إثبات قوة الاتصال. نعم. من فوائده، نعم. ومن فوائده اشتماله على زيادة الضبط من الرواية. يعني من فوائده يفيد الضبط، نعم، يفيد أن الراوي ضبط الحديث بحيث رواه على هيئة التي سمعه بها. من فوائده، نعم. هل يشترط وجود التسلسل في جميع الأجزاء؟ لا يشترط ذلك، فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره، لكن يقولون في هذه الحالة هذا مسلسل إلى فلان. لا يشترط أن يكون الحديث مسلسل من أوله إلى آخره، وقد ينقطع في وسطه أو آخره، لكن حينئذ يقال مسلسل إلى فلان، مسلسل إلى إلى فلان. نعم. نعم. لا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما يسلم المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف. نعم، قلما يسلم. لذلك الغالب أو الكثير في المسلسلات أنها ضعيفة، الكثير في المسلسلات الضعف. نعم، الحديث المسلسل. نعم. وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل. طيب، قال وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل. إذا كان الحديث أصلا صحيح، إذن هو صحيح بدون هذه أو هذا التسلسل. الحديث يصح دون، يعني التسلسل لا يفيده، لا يكسبه صحة أو ضعفا. لا يحكم عليه بأنه مجرد كونه مسلسل أنه ضعيف أو صحيح، يعني التسلسل ليس بكاف في الحكم عليه ضعيفا أو تصحيحا، فهو يصح من غير طريق التسلسل أو يضعف من غير طريق التسلسل. نعم. نعم. أشهر المصنفات المسلسلات الكبرى للسيوطي، وقد اشتمل على 85 حديثا. نعم. الثاني المناهي السلسلة للأحاديث المسلسلة لمحمد بن عبد الله الأيوبي، وقد اشتمل على 12 و200 حديثا. نعم. انتقل إلى النوع الثالث من لطائف الإسناد. الثالث رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. رواية الأكابر عن الأصاغر تعريفه لغة، الأكابر جمع أكبر والأصاغر جمع أصغر، والمعنى رواية الكبار عن الصغار. الأكابر يعني الكبار عن الصغار. نعم، معروف. اصطلاحا اصطلاحا رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ. أن يروي الشخص عمن هو دونه سنا، إنسان مثلا ولد سنة 100 هجرية يروي عن راوي ولد سنة 120 أو 30 هجرية، إذن هذه رواية الأكابر عنها صاغر في السن أو في الطبقة. رجل في طبقة التابعين في طبقة التابعين يحدث عن آخر في طبقة أتباع التابعين أو الطبقة، أو في العلم والحفظ، عالم إمام كالإمام مالك الإمام أحمد بن حنبل يروي عن آخر هو دونه في الإمامة والجلالة في الحفظ وفي العلم. أي نعم، يسمى أيضا هذه الرواية الأكابر عن الصاغر. إذن الأكابر سنا وطبقة وعلما وحفظا. شرح التعريف. شرح التعريف أي أن يروي الراوي عن شخص هو أكبر منه سنا أو أدنى طبقة، والسمو للطبقة كرواية الصحابة عن التابعين ونحو ذلك. أن يروي الصحابة عن التابعين، والأصل في رواية الأكابر عن الصاغر حديث تميم الداري أو حديث فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس الجساسة، حيث روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن تميم الداري، حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري جمع صحابته وقال: إني ما جمعتكم برغبة ولا برهبة، ولكن تميما الداري حدثني حديثا وكان صائما فأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجثام الحديث. فحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري، فهذا هو الأصل في رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن من؟ عن الأصاغر. كذلك رواية الصحابة عن التابعين من هذا الباب، والتابعين عن بعض التابعين من هذا الباب. نعم. أو لو يعمل هو أقل مما إنما حفظه رواية عالم حافظ عن شيء، ولو كان ذلك شيء كبير في السن هذا، وينبغي التنبه إلى أن الكبر في السن أو القلم للصدقة وحده أي بدون مساواة العلم عما يروي عنه لا يكفي، لأن تم رواية الأكابر عن الأصاغر، والأمثلة الثانية توضح ذلك. طيب، الأمثلة توضح ذلك شان بعد الأذان. طيب، نقرأ أمثلة على رواية الأكابر عن أصاغرنا. أقسامه وأمثلتها: يمكن أن نقسم رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام. ولي الأول أن يكون الراوي أكبر منا أو وأقدم طبقة من المروي، أي مع العلم والحفظ أيضا. أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، فيكون مثلا الراوي من طبقة التابعين والمروي عنه من طبقة أتباع التابعين، هذا النوع الأول. الثاني أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه، كحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ. يروي عالم حافظ عن شيخ كبير في السن لكنه ليس بعالم، كان يروي أن يكون الراوي أكبر قدرا وسنا، أكبر قدرا لا سنا، الراوي حافظ من أهل الحفظ والإتقان، والمروي عنه دون ذلك، فيقال أيضا رواية كابر عن أنا أصاغر. ورد أصاغر هنا ليس أصاغر يعني هم أهل البدع أو أهل أهواء، يعني أقل منه مرتبة ودرجة، إما في السن وإما في العلم والحفظ. هنا مثل رواية مالك عن عبد الله بن دينار. نعم، مالك بن أنس وعبد الله بن دينار، فمالك أعرف وأشهر من عبد الله بن دينار. نعم. الثالث أن يكون الراوي أكبر سنا وقدرا من المروي، أي أكبر وأعلم، مثل رواية البرقاني عن الخطيب. البرقاني يروي عن الخطيب، البرقاني يروي عن الخطيب، والبرقاني أكبر سنا وهو شيخ الخطيب، البرقاني هو شيخ الخطيب البغدادي، فلما يروي الشيخ عن تلميذه سمى هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. إذا روى الشيخ عن تلميذه سمي هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين، كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. عن كعب الأحبار، كعب الأحبار، كعب الأحبار ليس صحابيا، ليس صحابيا، معدود في التابعين. والعباد الأربعة من هم؟ من هم العباد الأربعة؟ نعم، عبد الله بن من؟ بن عباس وابن عمر، ثاني ابن عمر، ثاني لا مسعود ليس ابنه، ابن الزبير، ابن مسعود من كبار الصحابة، من كبار الصحابة ابن مسعود، من عاصر عهد المكي، وكان في عهد المكي كان رجلا في عهد المكي. العباد لهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو العاص، وهم كلهم ابناء الصحابة وفي أعمار متقاربة، يعني في العمر هم دون كبار الصحابة للعباد الأربعة. وكعب الأحبار ليس صحابي إنما هو معدود في التابعين. رواية التابعي عن تابعيه هنا. رواية رواية التابعي عن تابعيه كرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك. يحيى بن سعيد الأنصاري يعتبر من التابعين، من فوق التابعين، ومالك من تابعي التابعين، يعني دونه في الدرجة. هنا من لا رواية التابعي عن تابعيه. يحيى بن سعيد هو أعلى طبقة هو من التابعين، ومالك دون هنا، فيروي الأعلى عن الأدنى هنا. هذا من رواية الأكابر عنه صارت معه، يعني يحيى هو في الطبقة الأعلى من طبقة مالك، فلما يروي يحيى عن مالك وهو في طبقة أعلى هو أقدم منه وفي طبقة أعلى منه، يسمى هذا رواية الأكابر عن الأصاغر نعم، باعتبار الطبقة هنا، باعتبار الطبقة هنا. من فوائده أن لا يتوهم أن الراوي عنه أفضل وأكبر من الراوي عنه لكونه أغلب. أن لا يتوهم دائما في كل إسناد أن الراوي أن المروي عنه يعني الشيخ دائما أفضل من التلميذ، فقد يكون التلميذ أجل من الشيخ، قد يكون أجل منه، يكون إماما، يكون التلميذ إماما وشيخه يكون راويا من الرواة فقط، إنما هو راوي فقط ليس في درجة التلميذ، لكن الغالب أن الشيخ هو أعلى رتبة من التلميذ وهو المروي عنه. إذن فائدة رواية الأكابر عن صاغر أن لا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي عنه، فقد يكون المروي عنه أصغر من الراوي، يكون الراوي كبيرا، يكون الراوي عمره 70 سنة والمروي عنه عمره 40 سنة 50 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة والراوي عنه كبير في السن، لكن هذا سمع الحديث وحدث به من هو أكبر منه، فيقال رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. ثانيا أن لا يظن أن في السند انقلابا، لأن العادة جرت برواية الأصاغر عن الأكابر، العادة جرت أن يروي الصغير عن الكبير، فلو روى الكبير عن الصغير قد يتوهم إنسان أن هذا انقلاب في السند، أن السند انقلب، لكن السند ليس في انقلاب، إنما هذا من باب رواية الأكابر عن الصغير. مثلا الشيخ اسمه محمد والتلميذ اسمه زيد، دائما يروي زيد عن محمد، فإذا رويت إسناد محمد عن زيد قد يتوهم الشخص أن هذا انقلاب في السند، لكن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم نعم. أشهر مصنفات فيه أشهر مصنفات فيه كتابه ما رواه الكباب عن الصغار والأباب عن الأبناء للحافظ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الورع. نعم، ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء، أحيانا يروي الأب عن ابنه، يكون الابن عنده حديث ليس عند الأب فيحدث الابن أباه فيروي الأب عن ابنه، يقول حدثني ابني عن فلان كذا وكذا. هنا جمع ذلك الإمام أو الحافظ أبو إسحاق أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الوراق. هنا طيب، رابعا رواية الآباء عن الأبناء، تعريفه أن يوجد في سند الحديث أب يروي الحديث عن ابنه. نعم واضح. مثاله مثاله الحديث رواه عباد بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من مزدلفة. هذا الحديث رواه العباس عن ابنه الفضل ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. نعم، جمع الصلاتين هما المغرب والعشاء. من فوائده أن لا يظن أن في السند انقلابا أو قطعا، لأن الأصل أن يروي الاسم عن أبيه، وهذا النوع عن النوع الذي قبله يدل على تراضي العلماء وأخذهم العلم في أي شخص كان وإن كان دونه من القدر والدين. فائدة هذا العلم أو النوع من الحديث أن لا يظن أن في السند انقلاب، لأن العادة جرت أن يروي الابن عن أبيه، فإذا روى الأب عن ابنه فربما توهم أحد أن هذا انقلاب في السند، والأمر ليس كذلك. نعم، وهذا أيضا يفيد تواضع أهل العلم حيث يأخذون علم عمن دونهم، ولذا قيل لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن فوقه ومثله ودونه هنا. أشهر المقدمات كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي، وكذا كتاب السابق كتاب مروى الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء لحافظ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الورقاني. هذا واضح. نعم، كل هذا من دراسة تاريخ الرواية. لا يوجد الآن راوي يروي عن أبيه أو أب يروي عن ابنه، هذا لا وجود له في زماننا هذا البتة. هنا خامسنا، رواية الأبناء عن الآباء تعريفه أن يوجد في سنة الحديث ابن يروي الحديث عن أبيه فقط أو عن أبيه عن جده. نعم، في السند راوي يروي عن أبيه، قال كثير، أو عن أبيه عن جده. نعم، أهمه وأهم هذا النوع ما لم يسمى به الأب أو الجد أو الجد، لأنه يحتاج إلى البحث لمعرفة اسمه. طيب، أهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الأب والجد. أحيانا يكون الأب غير مسمى، إن حدثنا يقول زيد عن أبيه عن جده، من أبوه ومن جده؟ هذا محل بحث، يحتاج إلى بحث لمعرفة اسمه، وبعد معرفة اسمه معرفة حاله. نعم. أنواعه هو نوعان، النوع الأول رواية الراوي عن أبيه فحسب، أي بدون رواية عن جد ولا عن أبيه، سالم عن أبيه. نعم، سالم عن أبيه مثلا كثير جدا. نعم، محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. نعم، كثير. مثاله رواية أبي العجرة عن أبيه. نعم، النوع الثاني رواية الراوي عن أبيه عن جده أو عن أبيه عن جده فبروها. مثاله الراوي عن أبيه عن جده أو عن أبيه عن جده فما فوقه، يعني جده وجدي عن أبيه عن أبيه يزيد. أحيانا توجد حديث بهذه الصفة، يروي عن أبيه عن جده عن أبيه عن أبيه عن أبيه وانت ماشي، يروي الراوي عن أبيه عن أبيه. نعم، مثل الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي بالسند إلى علي بن أبي طالب، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، فيه 11 راوي، كل راوي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول، إلى أن وصل إلى علي بن أبي طالب. نعم، مثاله رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمر شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، والمراد بأبيه هنا شعيب، وبجده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو، إذا وجدت حديثا، وهذا كثير في السنة، وهذا من مضان الحديث الحسن، من مضان الأحاديث الحسنة التي فيها إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وجده هنا هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، واسمه بالكامل عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فيروي عمرو عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص. نعم، كذلك من أمثلة باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فباهز بن حكيم جده اسمه معاوية ابن حيدر القشيري، اسمه بالكامل بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. فلما يقول الراوي حدثنا أو عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، أبوه هو حكيم وجده معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا حديث من مسند معاوية القشيري، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده من مسند من؟ عبد الله بن عمر ابن العاص. وأيده من فوائده الأول البحث عن معرفة اسم الأب أو الجد إذا لم يصرح باسمه. يفيد البحث عن اسم الأب والجد إذا لم يصرح باسمه، إذا صرح باسمه لا يحتاج لا بحث، لا اسم واضح. محمد بن عبد الله بن نمير قال سمعت أبي، إذن أبو عبد الله بن نمير. نعم، واضح. لكن إذا لم يصرح باسمه يحتاج إلى بحث. نعم، الثانية الجد، هل هو جد الابن؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبوه معروف. طيب، جده هل هو جد عمرو أم جد شعيب؟ هذا يحتاج إلى بحث وإلى تقصي، والعلماء بحثوا عن الأسانيد فوجدوا أن المراد بجده هنا ليس جد عمرو، إنما هو جد شعيب أبيه. نعم. أشهر مصنفات فيه؟ أشهر مصنفات فيه الأول رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي. رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي كذلك. جلد مضارع أهليه عن جدي أبي غيثة. والثالث؟ كتاب الوجه المعلم في مضارع أهليه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة والعلاج. إذن هذه ثلاثة كتب من أمثلة الكتب المصنفة في هذا النوع من أنواع الحديث وهو رواية الأبناء عن الآباء. نعم. طيب بقي معنا الحديث المدبج وبعده السابق واللاحق فنأخذهما إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. نقف عند هذا الحد والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.